الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. في الجمعة الماضية كنت كلمتكم عن الأضحية عن حكمها وأنها سنة مؤكدة على القادر المستطيع وأن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام الأربعة الغنم الضأن والماعز والإبل والبقر وتشمل معها الجواميس وأن الشاة الواحدة من الضأن أو الماعز تجزئ عن الرجل وأهل بيته وأن البقرة تجزئ عن رجل ويجوز أن يشترك اثنان إلى سبعة وأن الإبل كذلك تجزئ عن رجل وأهل بيته ويجوز الاشتراك فيها وحده الأقصى سبعة. بعض الفقهاء يجيز أن يشترك في الإبل إلى عشرة منهم إسحاق رحمه الله ولكن كن مع الجمهور سبعة يشتركون في البدنة أو سبعة يشتركون في البقرة وقد يشترك في البدنة من يريد التضحية ومن يريد اللحم بمعنى لعلك تذهب إلى جزار فتقول أريد أضحية يقول ليس عندي تقول وهذا البعير الجمل هذا لك يقول أذبحه أبيع بالكيلو سكين أقول طب آخذ منه ربعا أضحية فإن كان هذا الجمل موفي السن بباقي الشروط ويذبح في زمان الأضحى وأنت نيتك التضحية ومن معك فيها نيته اللحم لا بأس فلا تضر نيتك نيته ولا تضر نيته نيتك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لكن ستكون أنت القائد في هذا الأمر بمعنى البعير الذي يذبح حتى يباع بالكيلو كان أعور كان أعمى كان أعرج كل هذا لا يضر ما دام اللحم سليم لا ضرر ولا ضرار إنما ما دام اشترك فيه إنسان ليكون أضحية فلا بد أن يكون وصفه وصف الأضحية وزمن ذبحه زمن ذبح الأضحية يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى قبل غروب الشمس. الأحباب الكرام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قدم أناس المدينة عددهم كبير يقول الراوي دفت دافة الدفيف نقل الأقدام فجاء مجموعة من الناس مهاجرين عددهم كثير وجاء ذلك أو واف هذا في زمن عيد الأضحى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدخر أحدهم لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام نهى عن ذلك قال لا تدخر لحم أضحيتك أكثر من ثلاثة أيام. لو فرضنا أن إنسان ذبح جمل أو اشترك مع ستة في جمل وصار عددهم سبعة لما يكون الجمل خمس سنوات وموفي السن وطيب اللحم ولما يأكل منه صاحب الضحية يوم واثنين وثلاثة ممنوع أنه يدخر أكثر من ثلاثة أيام فغالب الظن أنه لا يأتي على اللحم كله أكلاب وإن كان قد اشترك بأكثر من سبع معنى ذلك أن اللحم سيفيض عنده وينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يأكل من لحم أضحيته فوق 3 أيام؟ فكلهم رضي الله عنهم حجز عنده من اللحم، المضحون يعني أصحاب اليسار والغنى، حجز عنده من اللحم ما يكفي 3 أيام، ثم تصدق ببقيتها كلها لم يبق شيء. فلما كان العام بعده وذبحوا الضحايا وأرادوا أن يفعلوا ما فعل في العام الماضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام من أجل الدافة التي كانت، يعني من أجل الفقراء الذين طرقوا المدينة وعددهم كان كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيتكم عن الادخار فوق 3 أيام من أجل الدافة التي جاءت، وإنما كلوا واطعموا وادخروا. فبمجموع هذين الحديثين يقال لصاحب الأضحية: قد يكون الزمان زمان رخاء فكل واطعم وادخر، وقد تكون شدة، وقد يكون غلاء، وقد يكون الفقير فعلا قد يكون بيأكل اللحمة يعني كل فين. كما جاء مرة رجل يستفتي عنده كفارة يمين، يعني نهاية فتوى: أنا أكون في المسجد في غالب الأيام فضل الله، ونسمع في سؤال الناس، اللي عنده سؤال إن عرفنا الإجابة نجيب، إن لم أعرف الحمد لله أقول لا أدري. فجاء رجل وسأل سؤالا وكنت أعرف الجواب ولله الحمد، فقال: لا، إيه الحل؟ فقلت: لا، أنت بما قلت عليك كفارة يمين، أنت ملزم أن تطعم 10 مساكين. قال: إزاي؟ فقلت: سبحان الله، سهلة خالص، إنك تشتري فرختين مثلا، والفرخة ممكن تتعمل 5 قطع، كتفين وصدر ووركين، والتانية مثلها، ويعمل أكل يروح للفقراء. فقال الرجل على البديهة، يعني لم يحضر هذا الكلام: من 15 يوم ما كلناهاش نشتري واحد. هكذا قال. هو لا يقصد أن يسمعني، هو عارف أنت إنسان بيفكر بصوت عالي، فبيفكر بصوت عالي، فقال: لي 15 يوم ما أكلش فراخ، فأنا ليه 15 يوم ما أكلش فرخة؟ الله أعلم ليه كم يوم ما أكلش لحمة. واضح الكلام؟ فإذا كان الناس في شدة وغلاء فلا تدخر كثيرا، إنما النبي قال: كلوا واطعموا وادخروا ثم تصدق، يعني اجعل لك الصدقة. في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه صدر النهار، يعني الصبح بدري وقت الضحى صدر النهار، يقول: فجاء قوم من مضر مجتاب العباي والنمار، الجوبة الفتحة، يعني يقول: هؤلاء الناس لفقرهم ليس عندهم ملابس ترضي، إنما مع أحدهم معه قطعة من قماش خرقها من النصف وأدخل رأسه فيها وجللها أمامه ويساره. قال: مجتاب العباء والنمار، متقلد السيوف، كله من مضر أو عامتهم من مضر. قال جرير رضي الله عنه: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة دخل وخرج، الفاقة الفقر، دخل وخرج، فخطب الناس ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من ثوبه. قال رضي الله عنه: فجاء رجل من الأنصار بصرة من طعام كادت كفه أن تعجز عنها، بل عجزت، يعني هذا الرجل الأنصاري جاء بصدقة يحملها في صرة من قماش بيد واحدة لا يستطيع حملها، إنما تعجز يده عن حملها فيحملها مرة هكذا ومرة هكذا. قال رضي الله عنه: حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جرير: فتتابع الناس حتى رأيت كومين، كوما من طعام وكوما من ثياب، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الناس، وتهلل وجهه كأنه مذهبة، عارف الشيء الذهبي اللي ينور في الشمس، واضح؟ فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فالأحباب الكرام، انتهى الحديث. فمقصد الكلام أن الزمان كما ترى، والله سبحانه وتعالى يوسع على بعض الناس، فلا تبخل، طيبوا بالأضحية نفسها، إنها تقع من الله سبحانه وتعالى بمكان. إن الصدقة تأتي في يد الله قبل أن تأتي في يد الفقير. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة لأحدكم يأخذها بيمينه، أو مع أو كما قال يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، الفلو الحصان اللي يكون للسبق والحرب، حتى تعود اللقمة كالجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربي، ثم قال: ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقلت لكم في الخطبة الماضية: لو أنك استشعرت أن هذه الأضحية فداء عن النفس المستحقة للتلف، كما أن الأضحية كانت فداء لإسماعيل الذي كان معرضا للتلف عليه السلام وعلى أبيه الصلاة والسلام، إنما طيبوا بها نفسه واذبحوا ضحاياكم وضحوا تقبل الله منا منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، قال: أنفسها وأغلاها ثمنا عند أهلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحباب الكرام، بعد الجمعة الماضية من رواد المسجد كثيرين كانوا يسألون عن سن الأضحية، فلا تتهاون في أمر السن، واعلم أن الفتاوى التي تقال ما دام الذبيحة ما وفي اللحم، ما دام وزنها كويس، ما دام عدت في الميزان كذا، كل هذا كلام لا ينضبط، لأنه كلام يرجع لأذواق الناس، وذوقي غيرك غير فلان غير فلان، الذوق يختلف لأنها أذواق الناس فتختلف. إنما السنة، إنما ما عليه علماء المسلمين، إنما ما جاء في الأحاديث، هذا لا يختلف، هذا لا يختلف. وصاحب السؤال من رواد المسجد قال لي: أنت نبهتني، إحنا عندنا يعني هم مربيين عجل عندهم لم يتم السنتين، لم يتم السنتين، وقال: إحنا مربيينه تربية مخصوص، مربيينه تربية مخصوص. فقلت له: كان بيرضع زبادي؟ قال: فعلا كنا بنشتري له زبادي، هكذا قال. ثم قال: لكنه مش مكمل سنتين. فقلت: معك حلول. الحل الاول انه يكمل، يستنى للسنه الجايه واشتري شيء خفيف يذبحه السنه دي، فعجبه الحل. قلت: وحل اخر انه يباع للجزار يبيعه بالكيلو، وما دام هو موفي اللحم وطيب هيتحط على الميزان زيه زي غيره، واضح؟ فعلى الميزان أيما كان وزنه قائما هتاخد الفلوس، وبعد ما تاخد الفلوس دور في السوق واشتري ذبيحة موفية السن، يا الفقراء اللي كل عام انت تحسن اليهم اخذوا، وده مش منزل انه لازم ده اللي يتذبح يعني، ولا كان منزل من السمن هو ده اللي يتذبح بالقطع، لا. فيعني اعجبه هذان الرأيان. مقصد الكلام يا احباب ان الخطبة لما قالت قيلة الجمعة الماضية جعلت كلام في المسجد وجعلت سؤال، فهذا شيء مفرح ان يسمع الناس وان يتفاعلوا مع الكلام. وقلت لسائل هذا السائل: انت تريد ان تضحي بهذا العجل الغير موفي السن؟ قال: صراحة نعم. فقلت له: هو انت ابو برد بن نيار؟ فضحك الرجل، كان موجود سمع الخطبة، ها هو انت ابو برد بن نيار الذي ذبح قبل الصلاة؟ فثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وذبح، يعني يكون ذبح بعد الصلاة، فقال الرجل: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم وقدمت أضحيتي قبل أن أصلي. فقال له: لا. فقال الرجل: يا رسول الله، عندي عناق خير من شاتي لحم. قال له النبي: ضحي به أنت، لا تجزئ أحدا بعدك. فالعالم او الفقيه او ايا كان اللي ترخص وقال ما دام العجل معدي وزنه كذا، ما دام مسنه، ما دام ونسي اشتراط السن الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له اللي انت بتقول له: هو ده ابو برده بن نيار جديد. قال له النبي: ضحي به انت، لا تجزئ احدا بعدك. اكيد بالقطع لا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في الدقائق المتبقية من الخطبة تنبيهين. أما التنبيه الأول فبخصوص الأضحية أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة. إيه الجلالة؟ الحيوان الذي يأكل النجاسات، نهى النبي عن أكله. يعني إيه؟ يعني لما يكون خروف بيرعى في الزبالة، بنشوف إخواننا الرعاة الله يجزيهم خير ويهديهم الحال يا رب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة. إيه الجلالة؟ الحيوان الذي يأكل النجاسات، هذا نهى النبي عن أكله. طيب والحل فيه؟ هذا قبل أن يذبح لابد أن يحبس في مكان ليأكل علفا طيبا طاهرا نظيفا حتى يطيب لحمه. طب يطيب لحمه بعد كم يوم؟ على حسب الحال، قد يكون أكل هذه الأشياء لمدة فترة يسيرة فاللحم يتحسن بسرعة، وقد يكون لفترة طويلة فاللحم يطول على ما يتحسن، لكن ضابطها أنه يتحسن لحمه. وبعض الناس يقول يتقيد بثلاثة أيام، هذا ينضبط، قد يكون بثلاثة أيام وقد يكون بأسبوع وقد يكون بأكثر، متخيل؟ على حسب نوع الأكل اللي ظل هذا الحيوان لفترة طويلة يرعاه ويأكله. فتنبهوا لهذا، هتشتري ضحية اشتري مكان كويس، واللي هو بيوفر لنفسه يوكل زبالة، لما يعرف ان الحاجة اللي عنده مش هتتباع مش هيوكل زبالة، واضح الكلام؟ يوكل ساعتها العلف الطيب. هذا بالنسبة للأضحية. أما التنبيه الثاني، فنحن اليوم 25 من شهر ذي القعدة، يعني لم يتبقى على بداية ذي الحجة إلا 5 أيام أو 4 على حسب الشهر، 29 أو 30 أيا كان. فالجمعة القادمة ستكون في ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على 10 ذي الحجة هذه التنبيه الشديد، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقوله صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح يشمل كل عمل صالح. قوله العمل الصالح يشمل كل عمل صالح، العمل الصالح أعلاه التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، أركان الإسلام الخمس، ثم تأتي بعدها البقية كبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار ورد المظالم وإعطاء الحقوق، ثم الأعمال الصالحة كتطوعات التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، ثم العمل الصالح كحضور مجالس الذكر والعلم، ثم العمل الصالح السعي في الإصلاح بين الناس، ثم العمل الصالح لا آخر له. العمل الصالح كثير جدا جدا لا آخر له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. متفق عليه، غفر له بغصن شوك على الطريق أزاحه من طريق المسلمين. وقال: مرة رأيت رجلا يتقلب في الجنة انقطع شجرة من طريق المسلمين كانت تؤذيهم، يعني إماطة الأذى عن الطريق جعلته يتقلب في الجنة وجعلت الآخر يغفر له، فجعلته من أهل الجنة أن أماط الأذى عن الطريق. تدري ما إماطة الأذى عن الطريق؟ هي أقل أعمال الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق جعلت رجلا يتقلب في الجنة ونعيمها، فكيف بأعلاها؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يؤتى يوم القيامة برجل له 99 سجلا مد البصر، فتوضع السجلات كلها ذنوب، توضع في الكفة، ومعه بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث صحيح. مقصد الكلام أن العمل الصالح شيء كثير جدا جدا، وبعض الناس يقصر العمل الصالح على استحباب صيام هذه الأيام 9، لأنه لا يصام اليوم العاشر، يوم العاشر يوم العيد، وهو أفضل هذه 9، أفضل هذه 9 يوم النحر، يوم العيد، يوم عيد الأضحى. فبعض الناس يقصر الصيام على هذه الأيام، في هذه الأيام العبادة العمل الصالح على الصيام فقط. الصيام شيء جيد، هو من الأعمال الصالحة، والنبي قال عنه: يقول الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الصوم وغير الصوم، إنما ينبه تنبيه على بعض الناس بيكون عليهم قضاء من رمضان، فيقولون: نصوم قضاء رمضان بنيتين، بنية أنه تطوع في 9 وبنية أنه قضاء ما علينا. هذه نبهنا عليها بعد رمضان وننبه عليها الآن. قضاء رمضان إذا ما قيل عد الأعمال الصالحة والأعمال غير الصالحة. إنسان أفطر في رمضان لعذر مرض أو نحوه ثم جاء يقضي ما عليه، فقضاؤه قطعا عمل صالح. فإذا ما تحرى الإنسان القضاء في هذه الأيام التسعة أنه يتقرب إلى الله بعمل صالح هو قضاء ما عليه من رمضان، فهذا عمل طيب، ويكون يعلم أنه يقضي فقط وأنه يتقصد العمل الصالح في هذه الأيام قضاء رمضان، هذا جيد. إنما أن يجمع بين النيتين فهذا الذي فيه الخلاف، الذي نبهت لكم أن الفرض لا يجمع مع غيره في النية، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منها في هذه الأيام، فاستقبلوها يا أحباب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.